تتذكروا حكينا أشرنا إلى هذا، لما لكم في اتصاف الحياة تقضوا واحد قوي واحد ضعيف، المقتول ضعيف نجي نقتل القوي، وين المساواة؟ ما في مساواة، لا عبرة في ذلك، ملغى. شو مقود وصف؟ ملغى. واحد عمره 50 سنة، واحد عمره 25 سنة، لك هذا عاش 50 سنة، أي شهادة تبعت 15 إلا تصير 50؟ ما بصير، حتى تصير قصاص المساواة تكون ملغى. شايفين؟ ولذلك الذين ذهبوا إلى عدم القصاص تعلقوا بالأوصاف الملغاة، تعلقوا بالأوصاف الملغاة. لا نقول كلامهم يعني باطل، باطل من وجه، باطل من وجه، والشارع ألغاه فصار باطلا مطلقا. نحن الآن نناقش، ونحن نناقش نقول باطل من وجه، لكن لما ألغاه الشارع صار باطلا مطلقا. فإيش نقول؟ نقول والله هذا لم يعتبره الشارع، لم يعتبره الشارع. شوفوا لما قلنا لم يعتبره الشارع، يعني معناته هو وصف بحد ذاته، بحد ذاته هو وصف يمكن أن يعلل به، ولكن الشارع لم يعتبره. رأينا؟ طبعا نحن نقول الله عز وجل شوفوا شو طالب، ولكم في قصاص الحياة يا أولي الألباب لعلكم تقول. شوفوا حياة، نقف عند لفظ حياة، الحياة خاصة ولا حياة عامة؟ عامة. فإذا كانت الحياة عامة فلا يعقل أن يأتي قاتل يقتل يقتل من مساويا له. إذا انتظرنا في القتل المساوي فقط أسقطنا القصاص، بل شرعنا القتل، بل شرعنا القتل. كل واحد إذا شك أنه في مساواة بينه وبين المقتول شو ماذا يفعل؟ يبعث غيره يقول له أنت خلاص ما عليك قصاص، محملة عنك، أنت فترك على السجن كم سنة زمان، نحن نقوم بأمرك ونعطيك بعدين مكافأة، بس قم فاقتل هذا الشخص. يا لطيف، يحدث؟ يحدث. نعم، نسأل الله السلامة. يمكن أن يحدث بهذه الشاكلة، يمكن أن يحدث بهذه الشاكلة. في ذلك ماذا نفعلن فيه؟ نقول هذا وصف ملغى إلغاء تاما من الشارع، لا عبرة له مطلقا بتاتا. ومن أراد أن يعلق به فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. شو وين صلنا للكبائر؟ رحنا بالقياس صلنا للكبائر. أو نقول أحيانا يكون جزءا، يكون جزءا. ونشوف جبلكم مثال الأنوثة والذكورة، الأنوثة والذكورة ليس دائما هذا الوصف ملغى، ليس دائما ملغى. للذكر مثل حظ الأنثى لا تقتل امرأة، شوفوا ليس ملغى، معتبر في وقائع، معتبر في وقائع غير معتبر. الشارع هو الذي في بعض الوقائع اعتبره، والشارع هو الذي في بعض الوقائع لم يعتبره. نبحث عن الضابط إن وجدناه موجودا في الواقعة التي لا علة منصوصة فيها فنقول العلة يمكن أن تكون هذا هكذا، حيث وجدنا ذلك الضابط موجودا، وحيث وجدناه منتفيا فينبغي أن ننفيه، ينبغي أن ننفيه. وضح؟ صار. هنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له من عبد قوم عليه نصيب شريكه، قوم عليه نصيب شريكه. إذا معه مصاري، أما إذا ما معه شو ماذا يكون هنا؟ شو الحكم؟ شو يجي بيكون الحكم؟ ما معكم هذا؟ شو بيكون؟ مشكلة لو كان في عندنا مثلا علامات بإيدنا كنا نحط علامات، ما في مادة هي ما فيها ايوه 100 علامة الامتحان، لكن ندينا دعوة صالحة تطلع له أحسن توفق الامتحان إن شاء الله. مالك عرفان شو السؤال؟ هي شغلة كبيرة هي. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق له شركا، من اعتق شركا له من عبد قوم عليه نصيب شريكه. طيب ما معه نقود؟ الجزء الذي اعتق والمعتق عتق ولا ما عتق؟ عتق. طب يعتق كله ولا بعضه؟ وطب ما معه نقود؟ منغرر الشركاء في حكم هون لا يعتق كله، ويعتق كله ان كان له نقود، اما ان لم يكن له نقود لا يعتق كله. شو نسميها الواقعة هاي الحالة؟ شو نسميها؟ لها اسم ولها باب فقهي. يا وين رحت على الشفعة دي بالكم بعدين خربت كثير. ايوه بس تخبيص بعدين من الزاوية للراوية شغلة بصير. ها ديروا بالكم الله في سنة رابعة شريعة. ها جيت غير طلاب الشريعة تخبصوا معي ونعتب غير المختص لا عتب عليه، بس لازم يستحي على أمه وعلى حاله يعرف أنه هو ليس مختصا، ليس مختصا، وإلا قصصته أو قصته ألسنة العلماء قص قص ودعواتهم. يعني نص بس مشيت شوي خطوة كمان امشي شوي. اسمه مهايئة، اسمه مهايئة، مهايئة، مهايئة المنافع، فينتفع به الشريك الغير المعتق يوما ويكون حرا يوما. الله بعينه بقى حر يوم ويوم عبد، بده لابد ان يطيع سيده الشريك الذي لم يعتقه يوما ويوما اخر بروح على كيفه ماشي الحال حتى يترك الله الى ان يترك الله ولا تعلمه ماشي الحال. اللهم عافنا واعفو عنا الحمد لله رب العالمين. ايه طرق الحذف الاخيره وهو عدم المناسبه، عدم المناسبه. والله اليوم هلا في عنا شويه هيك هز كتاب شوي صغيره هذول بسيطين ما فيهم شيء. عدم المناسبه، عدم المناسبه. ايش عدم المناسبه؟ عدم مناسبة في العلة وهو احنا حكينا عن المناسبة شوي معي لما عرفنا العلة، لما عرفنا العلة حكينا عن المناسبة. المناسبة هي ان يكون الوصف المنوط به مترتبا عنه جلب مصلحة أو درء مفسدة، جلب مصلحة أو درء مفسدة، أو أن يكون الوصف جالبا للمصلحة دارئا للمفسدة. سواء قلنا جالبا هو بنفسه أو لا، يعني على كل حال نحن نقول مؤثر لا بذاته وإنما بجعل الله عز وجل على سبيل الاقتران وليس على سبيل الفعل الذاتي. طيب فنأتي من المناسبة. فهنا في طرق الحذف في السبر والتقسيم يقول المجتهد لم نرى مناسبة بين هذا الوصف وبين هذا الحكم. متى ما قال مناسبة وعدم مناسبة هنا يتوقف النقاش إلا بالنقد، إلا بالنقد، وضعيف يكون أيضا حتى النقد يكون ضعيفا. ليش؟ لأن المناسبة فعل المجتهد، فعل المجتهد، ولا يصادر قول المجتهد، ما بنمنعه الا ما بصير حكي الكلام الا اذا جئنا بدليل نصي، ونحن في المناسبه ليس لدينا دليل نص. متى ما اقمنا دليلا نصيا لم تعد مناسبه. كمان هي من مسلماتكم تكونوا حافظينها. لما بنقول مناسبه معنى ذلك ما في دليل نصي باعتبار لله، وإنما هذه العلة اجتهادية صرفة يقول بها المجتهد، يقول بها المجتهد. طبعا المجتهد المحرير الكبير الحبر الذي هو عالم بما يقوله، أما واحد ما له شغلة بهالشغلة يعني ماشي الحال يحكي قد ما بده كلام بلاش كلام. العلم يبقى والجهل يذهب، يذهب الجهل، ولا مهما صار بعبعة وجعجعة الجهل بروح يذهبوا مع الريح. نعم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. اللهم احفظنا بحفظك الجميل. اللهم احفظنا بحفظك الجميل. اللهم احفظنا بحفظك الجميل. لذلك إذا العلة المناسبة علة تتعلق بالاجتهاد، فلا يمكن أن نقيم دليلا نصيا على هذا المجتهد بأن هناك دليلا نصيا يعارضك. متى ما قلنا دليل نصي يعارضك معنى ما معنى ذلك؟ لغت مناسب. ليش؟ لأنه معنى ذلك ينبغي تعديل الحكم بإيش؟ بهذا النص الوارد فيه، فلا تعليل بالمناسب. واضح؟ الحمد لله. لا اجتهاد في مورد النص. ايوه الله يفتح عليك. فهنا ايش نقول؟ المناسبة هذه فعل المجتهد. يقول المجتهد انا ارى هذا الوصف مناسبا، او يقول اراه غير مناسب. فان قال اراه غير مناسب معنى ذلك حذفناه. رأيتم طريقة من طرق حذف الاوصاف في السبر والتقسيم، في السبر والتقسيم، وهو عدم المناسبة. لذلك تحفظون إلغاء وتبضية وعدم المناسبة. إلغاء فعل من؟ مجتهد. والتبضية فعل الشارع، والمناسبة من المجتهد. لكن إيش الفرق بين الإلغاء والمناسبة؟ المصلحة. في المناسبة يظهر جانب المصلحة والمفسدة. يقول جانب المصلحة والمفسدة، وجه المصلحة والمفسدة، إما ملغى وإما معتبر. إما ملغى وإما معتبر. اللهم عنا أمانين. حضرين اليوم يا شباب؟ أعذني مين محضر اليوم؟ فعولي إليكم مين محضر؟ يعني شو بدي اسوي فيكم؟ احمل حالي وامشي هلا، بدي اعطيكم بحث والله بده شغل. لك اذا ما كنتم حاضرين يعني فيه بده شغل، ما بعرف شلون بقى بدنا نساوي. الله يرضى عليكم حضروا، الله يرضى عليكم حضروا. بس المشكله كل المحاضرة هلا اليوم اخر محاضره، اليوم لكم اخر محاضره صعبه. قلنا بس قلنا لسه في عندنا كم موقف بدهم شغل، ما حكينا لكم. ظن اليوم اخر موقف بده شغل، باقي الباقي مثل هدول اللي انا حكيتهم. مو يعني ما بدهم شغل، لا، هلا قد صرنا عم نحكي؟ قلنا شي ساعة تقريبا اقل. فهدول الباقي مثل ما حكينا خلال هذه الساعة، اما الان بعد قليل بده شغل، بده شغل. طيب هلا ناتي الى مسلك المناسبة، وهو الذي يحتاج الى العمل. لنا صديق كتب رسالة ماجستير المناسبة، ويكتب فيها، يكتب فيها يعني حقيقة لا يكتب فيها رسالة، ما كتبها إلا وهي تستحق الكتابة. فهذا المسلك المناسبة الواقع من أدق مباحث عن أصول الفقه، ومن أجملها وأمتعها ومن أدقها، ومن أدقها. بالأمس قلت لكم أن أنتم، قلت لكم ولا لغيركم لا أدري، تخصيص العلة، تخصيص العلة. حكيت لكم عن تخصيص العلة، حكيت لكم مرة ما. قلت لكم هناك أخ صديق كتب في تخصيص العلة، ما قلت لكم؟ بالأمس رأيت هذه الرسالة، والله كأنني سررت كثيرا، كأنه يعني حظيت بصيد ثمين. صديق هو لي، لكن هو يعني تأخر تخرجه، ماشي الحال، بقولوا للبيت أهله على مهله. كنا ندرس معا هو، الحمد لله رب العالمين. وأنا ما كنت سريعا يعني، وليس بأمري. أسأل الله السلام والعافية. لما أنا تخرجت من الأردن، ذهبنا إلى الأردن في الدراسة، كان في ذلك الوقت ما في غير في مصر، حتى في مصر ما كان فيه أصلا. أيوة يعني أسأل الله العافية، دبروا راسكم يعني، مبدأ التدبير راسك. فكان هناك دراسة في الأردن تقريبا فقط، ما كان في غير في الأردن أو باكستان، كل العالم الإسلامي وتونس، لا كل اختصاصات الشريعة، ما كان في غير في تونس، وفي كمان تونس بعض الاختصاصات، وباكستان، وفي الأردن. ذهبنا إلى الأردن، ماشي الحال. أما ذهبنا إلى الأردن في الماجستير مثل هنا ما في مشكلة، دبلوم بعد ذلك رسالة نحكيكم لقصة حياتنا. هلا انتبهتوا فلتم منتبهين. جينا في الدكتوراه والله يا جماعة بدنا ندرس دكتوراه شو بدنا نساوي؟ ايوه ذهبنا الى مصر ما بيجي الحال، ماشي الحال، صلى الله عليه وسلم. عدنا الى الاردن، في الاردن دراسة في الدكتوراه 3 سنوات، نعم نجلس على المقاعد هيك 3 سنوات، وبعد ال3 سنوات في عندنا امتحانات، كل مادة طبعا فيها امتحان وفيها بحث، ثم بعد كل ذلك يوجد امتحان شامل. من يجتاز هذا الامتحان مع امتحان التوفل في اللغة الإنجليزية وامتحان في اللغة العربية يقول له تفضل اكتب رسالة دكتوراه. إذا ما اجتاز كل ذلك يقول له ارجع على البيت، يعملوا له امتحان أول مرة، ثم بعد 6 أشهر يسمحوا له بامتحان آخر إذا لم يجتاز أحد هذين الامتحانين يقول له الله يعطيك العافية مع السلامة. فهذا الأخ بقى نطلع من هنا ونطلعنا أنه البيت أهله على ماله، قال والله أنا أخاف من هذا، يقولوا لي مع السلامة والله لا أفعل هذا. قلت لك فكر على الله ماشي حال. فتأخر تخرجه بعدي حوالي 4 سنوات، 4 سنوات طبعا ما بين ماجستير ودكتوراه. والله المستعان، لذلك لم أحظى برسالته، لم أحظى برسالته. الأمس جاء يعني وصلتني هذه الرسالة، تخصيص العلة، تخصيص العلة، رسالة الدكتوراه تخصيص العلة، التخصيص في الأوصاف يعني هذا تكلمنا عنه لما تكلمنا عن النقط، حكينا قليلا شاهدوا لي حكينا كم سطر هون في يوم الكتاب، سطرين ثلاثة في هون رسالة الدكتوراه 350 صفحة. ايوه بعطيكم اياها هيك تدرسوها ما شاء الله بتزبطوا تمام. والله المستعان. لذلك المناسبة، شوفوا المناسبة من أدق مباحث علم أصول الفقه، وتخصيص العلة يعني هو خاص الخاص، يعني تخصيص العلة يتبع المناسبة كثيرا، يتبع المناسبة كثيرا، بل هو جزئي من جزئياته، بل هو جزئي من جزئياته. الله يفتح عليكم. لذلك يعني أنا أعتقد أن علم أصول الفقه هو الفكر الإسلامي، هو الفكر الإسلامي. لذلك المحرير أسأل الله العافية، الله العافية أن يجعلنا من أهل العلم، أن يجعلنا من طلاب العلم، من يختص بعلم أصول الفقه في العام الأغلب الله بيحفظه، اللهم احفظنا بحفظك الجميل، إلا إذا طرأ عليه شيء واحد مخادع، اللهم احفظنا بحفظك الجميل. لذلك شغله واسعه، اللهم احفظنا بحفظك الجميل. اعجبني شيء قال اخبركم به، بين يدي الشقي البحث يعني حتى تصحوا معي تمام، ها لهيك انتم شايفين اذانكم وعيونكم تمام، يا ليتكم اثناء الشرح هكذا تكونوا. انا بشوف بعرف انه هذا راح البيت، هذا رجع، هذا معي، هذا مو معي، يتبين لي ماذا افعل. ماشي حال. ايه بدنا نحكي من السيتوني والله، شو بدنا نحكي؟ راحت والله، رجعوا للمناسبة. اللهم صل على سيدنا محمد. ايه اعجبني شيء خطر لبالي قبل فترة، انه لما لاجل ان يحفظنا الله عز وجل، يعني احفظ الله يحفظك، ان لما لا نقيم صلاة الاستخارة احيانا في امور تدع الحليم حيرانا ما يدري ماذا يفعل، هل هي صواب ام هي باطل، هل هي حق ام هي خطأ، يعني هل الاولى فعل ذلك ام الاولى فعل ذلك. وربما احيانا يقول له شخص ممن يوثق بدينه وبعلمه يكون له رأي هو بأنه ما ليش يفعل ذلك، لكن ربما يكون في ذلك يعني مصيبة خطأ كبير، ربما يكون أحيانا قد سولت له نفسه لذلك الشخص الآخر، سولت له أو زين له الشيطان وعمله، فربما يقع في تلك الحيرة، يقع في مطب يعني. كنت أفكر ما العمل في هذا؟ هو الاتجاه إلى الله. طيب كيف نفعل في كل يوم حتى في الأمور التي تحير يكون هناك لنا ضابط فيها؟ فقلت أحسن شيء استخارة، والاستخارة الشرعية. طيب ماذا نفعل؟ نصلي ركعتين. طيب ركعتين ربما تكثر أحيانا الأمور، يعني أحيانا كل ساعة تجي بعض الأمور المحيرة. فقلت ماشي، ما لا بأس أن نصلي ركعتي الاستخارة لكل أعمال اليوم. في مطلع اليوم نصلي ركعتي الاستخارة. قلت حتى لا يكون هذا بدعتان، هو الاستخارة معنى عام ومشروع. كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، والاستخارة ليس لها صورة محددة، يمكن أن تكون ما منعكم في القواعد الفقهية ما درستم أشباه النظائر، ينبغي أن تكونوا قد درستم. أي بالعملي مقرر عليكم، بالعملي ولو أي مقرر عليكم قراءة في المحاضرة ما قرأتم، ينبغي أن تكونوا قد قرأتم أشباه النظائر قاعدة النية. ما عندك ما قرأتم؟ قل لي ما قرأتم؟ ما قرأوكم؟ شو قرأوكم لك؟ شو سويتوا لك؟ بس حقة البحر؟ ما شاء الله، والله أحسن أريح. والله كنا عم تعب حالنا أصبح. أول ما جئنا كنا ندرس 30 ساعة، 32 ساعة أنا أذكر أول ما جئت درست هنا في الأسبوع. كنت أنا أعطي لعملي حقة البحر المدخل الفقهي، وكنت أعطي النية في أشباه النظائر من أولها إلى آخرها، حوالي 50-60 صحيفة أعطي من أشباه النظائر، وإضافة إلى حقة البحر. شو هذا؟ ماشي الحق. المهم في هناك يقولون بأنه بعض التصرفات تقوم بغيرها، بعض العبادات تقوم بغيرها، فإن قامت بغيرها هل تفسد هذه العبادة أم لا تفسدها؟ لأنه ينبغي الإخلاص في النية والتشريك في النية يفسدها ويبطل العبادة القائمة بها. لذلك ماذا يقولون؟ إذا كانت بعض التصرفات وهي عبادات يمكن أن تقوم بالواجبة وبالنافلة ووجودها فيها دون مانية لا يبطل أصل العبادة، ولذلك يمكن أن تصلي الحاجة والاستخارة في الواجب الفريضة لكن دون أن تنويها. فبصير تنويها، إذا نويتها قل صلي الظهر والاستخارة والحاجة والتوبة تبطل الصلاة. فطور ما أخذتم هذا؟ قل خطير هذا، ينبغي أن تكونوا قد أخذتموه. عجيب هذا، منيح أخذتموني معلومة كويس، فهذا خطير مبطل للصلاة هذا. فماذا نفعل؟ نقول من العبادات ما تقبل التشريك ومن العبادات ما لا تقبل التشريك. هلا مثلا أريد أن أصلي فريضة الظهر، هل يجوز أن أنوي فريضة الظهر بلفظي بلساني وأنوي سنة الظهر القبلية بقلبي؟ لا يجوز، ويبطل العبادة أيضا، تبطل العبادة لأن الفرد متمحض لما قصد منه، ولا والسنة لا تدخل على الفريضة، السنة لا تدخل على الفريضة. لكن هناك بعض العبادات تدخل على الفريضة، مثل إيش؟ الاستخارة والحاجة، تحية المسجد وسنة الوضوء تدخل على الفريضة. كيف تدخل على الفريضة؟ لا، سنة الوضوء لا تدخل، لا تدخل. كيف تدخل على الفريضة؟ تدخل لأنها تؤدى، شوفوا للضابط، لأنها تؤدى دون ما ركعتين تدخل. اللهم أني تبت إليك، تقول اللهم أني أستخيرك بعلمك، تقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله رب العرش العظيم، تدعو دعاء الحاجة أو دعاء الاستخارة أو تدعو دعاء التوبة، قامت هذه التصرفات، قامت هذه التصرفات. تحية المسجد أنت إن قمت إن نويتها بقلبك حصلت، وإن لم تنويها لم تحصل، مع حصولها على كل. لما تدخل المسجد هناك صلاة، صلاة الجماعة الفريضة تصليها، حصلت التحية ولا حصلت؟ حصلت، لكن لم تحصل ثوابها. إذا أردت تحصيل ثوابك عليك بالنية. فإذا هناك بعض العبادات تقبل التشريك وهناك بعض العبادات لا تقبل التشريك. إيه لما نقول هذا الكلام إيش قلت؟ جاءني شيء الحمد لله رب العالمين علمته قبل أيام، قبل أسبوع أسبوعين، قالوا لي أخبروني، قال كان الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورفع في درجته، قال قالوا لي كان يصلي ويأمر تلاميذته أن يصلوا في كل يوم ركعتين لاستخارة الأعمال في اليوم، في كل أعمال اليوم استخارة ركعتي الاستخارة مع الديمومة إن شاء الله المرء يحفظ الحمد لله. الحمد لله يعني أنا وصلت إلى هذا تفكيرا، قلت لا بأس عبر هذا الكلام الذي قلته. طبعا درست هذه القاعدة، درست لك شيء 7 سنوات ماشي الحال بعيد الله أيوة، فما يعني ماشي الحال معلوماتنا هيك شوية، فطلعنا بشغلة بنتيجة إنه ما ليش أن نصلي ركعتين الاستخارة بناء على الكلام الذي ذكرت، تدخل لا تدخل تقوم وحدها لا تقوم وحدها، فلا يكون بدعة مع معلوماتي في البدعة وضابطها والتكميل في الدين أو نقص الدين وماشي الحال. فقلت ماشي الحال واحد يصلي ركعتين لأعمال اليوم استخارتان، ولكن كنت متحرجا لا أذكر هذا لأحد لأنه ما عندي مستند قوي جدا فيه. فلما علمت أن الشيخ عبد الله كان يفعل ذلك يأمر به الحمد لله استرحت، وأنا أمركم به يا الله وأنتم تلامذتي طلابي إن شاء الله. قال لا يكون المعلم معلما إلا أن يكون حريصا على تلامذته كحرصه على يده أو على عضو من أعضائه، لا يكون معلم معلما إلا إذا كان حريصا على تلامذته كما هو يحرص على عضو من أعضائه، كما يحرص بعضهم يقول كما يحرص على رأسه، كما يحرص على رأسه. ولذلك نقول لكم شيئا أيضا، يلا ماشي الحرام تنفتح اليوم السريقة شوية والله المستعان. قالوا المعلم الحق هو الذي يكون محبا لتلاميذته أكثر من محبتهم له، لكن بعد ذلك أخليكم بعيد لبعيد الله علمي والله ماشي الحق، هو الذي يكون محبا لتلامذته أكثر مما هم يحبونه. هي حقيقة فعلا، هي حقيقة فعلا. مين مدرس منكم بدرس؟ مين مدرس منكم؟ ما حدا بدرس، حدا درس؟ هل يدرس بحس بهالأمر؟ بما هو يتعامل مع المعلومة بتحرك وهو ينتبه يقول لها يعني لهذه المعلومة ينبغي أن لا تغلي بها ولا ويا طلاب أنتم انتبهوا لي ولا أريد أن تتغلبوا أن تأخذوا علامة غير مناسبة، هو يشعر بهذا وهو يلقي المعلومة يكون متحرقا. أما إذا لم يكن المعلم هكذا فليس بعد لسه على حكاية بدها شوية نضج. هذا لكم أيضا يفيدكم، هذا أكثر حتى من معلومة مناسبة هلا، لأنكم سوف تصبحون معلمين في المستقبل إن شاء الله، الله ينفع فيكم. نعم، فالمعلم يكون حريصا على تلميذه كحرصه على رأسه، هكذا قالوا بعضهم. بعضهم قال لا، كحرصه على عضوه من أعضائه، ماشي الحال كعضو من أعضائه، كعضو من أعضائه، صلى الله السلامة والعافية، ماشي الحال. المناسبة، ارجع للمناسبة. لذلك التعليم المشيخي غير التعليم الأكاديمي. تعليم المشيخي بشوف تلميذه وشو صار فيه، شو اشتغل، شو عمل، شو راح، شو اجا، تابعه. اكاديمي بنعطيه المحاضره بقول له الله معك، ودير بالك تراجعنا كثير لانه ما لنا فاضيين، الله يفتنا ويتوب علينا، اذا صلى الله القبول، صلى الله القبول، صلى الله المغفر. الله المستعان. هلا اليوم انا في الامل ما في طلعه، فوتي عندي ما في طلعه. يلا روحي الله معك. اللي اول يوم العيد جاءني حوالي 60 رسالة على الخلوي ما شاء الله. في آخر اليوم قلت ماذا أفعل؟ أرد على هذه الرسائل؟ والله بدي ساعة من الوقت. قلت ماشي إذا سنح لي الوقت بالغد إن شاء الله أرسل، شوف ماذا مناسب أرسل لمن ينبغي أن أرسل. في اليوم الثاني ما سنح لي الوقت، صار يمكن كمان 20 رسالة، صاروا شي 60 رسالة. في اليوم الثالث وصلوا إلى حوالي 70-80 رسالة. قلت خلاص الله معهم كلهم، هل يزعل؟ الله معه، واللي ما بيزعل بيتحمل باسمك ماشي. حال ماذا أجلس أرسل 800 رسالة بدنا ساعة ونصف هدول لطيف، ساعة ونصف والله ما فرغت ولا ربع ساعة، كيف أفعل هذا؟ لذلك نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله التوفيق لنا جميعا. المناسبة، طلعوا للمناسبة. المناسبة ايش المناسبة؟ هلا نحن جميعا نستخدم هذا اللفظ، تقول والله مناسب هذا الامر، مناسب ايش هذا؟ شوفوا فكروا في هذا المصطلح وفيما تطلقونه. لما نقول مناسب يعني فيه مصلحة، حط ملح كثير ولا قليل يكون مناسب، يلا هذول مناسبين، يعني المصلحة فيه والزيادة عليه مفسدة. فنحن شوفوا الكلام لا نقوله، نقول مناسب فقط، لكن معنى قولنا مناسب يعني المصلحة متعينة في هذا الأمر والمفسدة متعينة في خلافه، هذا معنى مناسب. ونحن نقوله دون أن نفكر كثيرا في هذا الأمر، لكن هو عينه، لكن هو عينه، نقول هذا هو المصلحة وعين المصلحة يعني مناسب. لما نقول مناسب يعني هو أيضا هو المصلحة وغيره هو المصلحة. هذا هي اختصرنا لكم، يلا خلصنا مناسب يا ماشي حاب نحكي فيها. ايش المناسب لغة؟ نقول هنا مناسب لغة الملائم. نحن قلنا لكم شرط المناسبة الملائم، لكن معناها أصولا غير معناها لغة، غير معناها لغة، معناها أصولا الملائمة هي شرط للمناسبة بأن يشهد نص أو إجماع لهذه المناسبة، أن يشهد نص أو إجماع لهذه المناسبة. ولذلك نأتي هنا إلى أنواع المناسبة وأنواع الشهادة، فنسميه أنواع المناسب، نسميه أنواع المناسب. هل الشهادة النص للعين في العين ولا للنوع في العين ولا للنوع في النوع ولا للعين في الجنس ولا للنوع في الجنس ولا للجنس في الجنس؟ ضعوا أمام كل العلة أولا، العلة أولا ثم الحكم ثانيا، ونسمي ذلك أنواع المناسبة. نأتي لتعريف المناسبة. قال هي قال لكم أن يكون بين الوصف والحكم ملائمة، بحيث شو يعني هنا فسرها بأن يكون مقصودة للشارع، يترتب على تشريعها تحقيق مصلحة مقصودة للشارع. شوفوا ما اختلف عن كلامي، لما قال مقصودة للشارع يعني يشهد لها نص. انتبهوا لما نقل مقاصد الشريعة هو يدخل في مقاصد الشريعة، انتبهوا كثير، كثيرون يخطئون لما يقولوا مقاصد الشريعة ويظنون مقاصد الشريعة يعني هيك مصطلح عائم، يعني مصالح، مصلحة الدين نفس عقل النسل المال، بيعدوا رأسا مصلحة الدين والعقل والنفس والعقل والنسل المال، خلاص انتهى وصلنا. لك دير بالك الفقهاء لما قالوا، الأصوليين لما قالوا مقاصد، فهمانيش عم يحكوا مقاصد لمن؟ شوفوا ماذا نقول مقاصد الشريعة. كيف تدري على مقاصد الشريعة؟ من أي؟ عم تقول أنت مقاصد الشريعة، يعني أنت عم تتهم الشريعة، تنسب، لا نقول اتهام، تنسب للشريعة مقاصد. إذا كيف تدرك هذه المقاصد؟ من الشرع نفسه، من الشرع نفسه. ترى هنا كثيرون يمرون على المصطلح بروحه بيضيعوا فيه. قل مقاصد الشريعة، أنت تقول مقاصد الشريعة، لما تقول مقاصد الشريعة يعني مقاصد مو لفلان وعلتان وبطيخ ومبسمر هذا، ولا مقاصد لمن؟ شارع. يعني شو يعني هذا الكلام؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني المشرع هو الذي قال لك هو مقصود لي. أين قال لك هو مقصود لي؟ في نصوصي. لذلك لما نقل مقاصد الشريعة هي عبارة أخرى لشيء آخر نقوله لو أردنا أن نشرحه. مقاصد الشريعة هي الأهداف التي أرادها المشرع خلال نصوصه، إما بأنه قد ذكرها لفظا. شوفوا هنا، هنا مطب، إما ذكرها لفظا أو أدركها المجتهدون باجتهادهم. شوفوا هنا الكلام دقيق، لكن بعض الناس نايم بيقول أو بيقول له غاية في نفسه. أو أدركها المجتهدون باجتهادهم، شوفوا ماذا قلت، أدركها مجتهدون وليس أدركها المجتهد وحده. وشتان بين الأمرين، أدركها مجتهدون، أدركها المجتهد، ما بنصير نسمي أدركها المجتهد ومجتهد محتمل خطأ. فلذلك لا يمكن أن يصل، لأن نقول مقاصد الشريعة وبعد ذلك نقول أدركه المجتهد، نقول هذا مقصد شرعي. يا سلام، مقاصد الشريعة خاطئة، أصبح تناقضا في القول. انتبهوا، شايفين الاختصاص هذا هكذا. لذلك لما واحد يجي يتكلم بيحكي مقاصد الشريعة وهو ما عرفان قديش أبدلوه، لك يا فهمان أو غير الفاء يقتل باء. لك انتبه، لما نقل مقاصد الشريعة يعني أنت عم تقول، عم تتهم، أنت تنسب لمن بالله عز وجل. لما تقل مقاصد الشريعة شو يعني؟ ماذا تقول؟ تقول هذا الأمر يريده من؟ الله عز وجل. هل نقبل في هذا قول مجتهد وحده؟ لا أبدا. انتبهتوا؟ لا. فلما نقل مقاصد الشريعة شو يعني؟ فيما ذكرته الشريعة نصا أو فيما اتفق عليه مجتهد، أما غير ذلك فهو أرضة الخطأ. بصير تقول مقاصد الشريعة محتملة للخطأ، صح تناقضا، كيف مقاصد الشريعة محتملة للخطأ؟ تقول فلذلك ما أدركه المجتهدون وليس المجتهد وحده. عرفنا رأينا شو الفرق بين الأمرين؟ فرق شاسع ولا لا؟ لذلك يشترط في المناسبة مرجعة. ايش اشترط؟ الملائمة. واضح؟ اشترط في المناسبة الملائمة. لك بس يعني بعد عدم مؤاخذة، يعني هذا الكلام هذا ثقافة أصولية متخصصة، مو ثقافة كلام هيك على الماشي، لا هذا بده، هذا الكلام ليس مذكورا في الكتاب، ليس مذكورا في الكتاب. أنا أدرس مقاصد الشريعة منذ حوالي 5 سنوات في معهد فتح وفي أبو النور مقاصد الشريعة. فأسأل الله لكم التوفيق، يعني والدي حفظه الله تعالى وأطال في عمره، أقرأ أنا الكثير من الموافقات، الكثير من الموافقات. نطلع اليوم المحاضرة لا أدري ليش اليوم، وإن كان الشاطبي يعني في ناس ماذا يقولون، واحد بيطلع صيته وفي بعض الناس ما بيطلع صيته، صلى الله السلام والعافية، لكن والله طالع صيته، لكن هذا لتقصير منا نحن. يعني هلا كثيرون يظنون أن علم المقاصد ينسب إلى الإمام الشاطبي. هلا بتعرفوا أنتم غير الشاطبي؟ سمعتوا بغير الشاطبي؟ ما سمعت، سمعت حدا سمع غير؟ وبالمناسبة الشاطبي يعني ليس هو أبا المقاصد، مو هو في غيره يعني أشد تحريرا وتدقيقا وتقعيدا، ومعروف أيضا، معروف لديكم الغزالي. أنا أعتبر الغزالي أبا المقاصد، الغزالي في شفاء الغليل، له كتاب اسمه شفاء الغليل، رسالة دكتوراه محققة دكتور أحمد الفريسي، شفاء الغليل مطبوع مجلد كبير، تكلم شفاء الغليل فقط في المسالك في القياس، فقط تكلم في القياس، كل هذا من شفاء الغليل فقط في القياس. إمام الشاطبي جاب شفاء الغليل كله حطه بكتابه الموافقات كله، وأخذ قواعد الأحكام في مصالح الأنام تبع العز بن عبد السلام وأغلبه وضعه في كتابه الموافقات. لذلك يعني أنا أعتبر العز بن عبد السلام مع كتاب شفاء الغريب للغزالي هذان هما أبواء المقاصد، هما أبواء المقاصد. أضاف عليهما شيئا من ذلك الإمام القرافي في الفروق، والشاطبي استفاد من كل هؤلاء، استفاد من كل هؤلاء، ثم ضمن كتابه الموافقات ما استفاد من هؤلاء. طبعا نحن نحكي هلا بتاريخ المقاصد، نجي نحكي بطبع محاضرتنا. أول من تكلم في مقاصد الشريعة القرآن الكريم، القرآن الكريم. مقاصد الشريعة وجدت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدت، لكن أول من استخدم هذا اللفظ هو هذا، بيعرف هذا اللي بدي معرفة، ما بدي رمية دون رامي، تحذير، لا لا أريد تحذيرا وإنما أريد علما، لا في قبله حتى الحسن البصري أو البصري، الحسن البصري هو أول من استخدم هذا المصطلح مقاصد، كتب له حوالي 10 كتيبات مسائل، مقاصد الصلاة، مقاصد الصوم، مقاصد الزكاة، نعم حسن البصري، نعم. لذلك الآن طبعا ما تنقموا على الشاطبي الله يرضى عنه أنهم جميعا، نعم، لكن في عليه ثغرات. ليش؟ لأنه في عليه أنه كتاب لا يستطيع هذا وحده أن يجمع كل ما ذكرت من الكتب، لا يستطيع أن يجمع كل ما ذكرت من الكتب، وما استطاع باجتهاده أن يجمعه أضافه أوجده في كتابه، وإلا فهو يعني شفاء الغليل أكثر تقعيدا ووضوحا. لو أردنا أن نغير عنوان شفاء الغليل نضع مقاصد الشريعة لا بأس، يكون صحيحا، يكون صحيح هكذا. لا، هل يجوز قضاء رمضان 6 من شوال مع قضاء أيام التي تم إفطارها في رمضان؟ راح يصوم 6 من شوال ويقضي، أما فاته واحدة يعني من رمضان أو واحد مأجور مريضا لا سمح الله، اللهم عافنا جميعا، فهل يتداخل؟ لا. هل حكينا السنة لا تدخل على الفريضة، السنة المؤكدة المؤكدة لا تدخل، ولا السنة محضة لا تدخل على الفريضة، أما النافلة مستحبات فيها تفصيل. العكس دائما القضاء تحمل باب القضاء، ما هي فريضة القضاء يعني تحمل؟ لا لا تحمل، القضاء فريضة، ولو كان سواء كانت الفريضة قضاء أو أداء. هاي المشكلة ما درسوكم عليها، هاي شغلة كبيرة. ولذلك قال الفقهاء، الله يجزيك الخير انت سألتني هالسؤال، شوف أفدت غيرك، قال الفقهاء بس مو تروح تساووها، قالوا لا يشترط التعرض في النية للأداء والقضاء، لأنها سواء، لا يشترط التعرض في النية للأداء والقضاء لأنهما سواء، ولكنه أفضل ذكر ذلك، الأفضل ذكر ذلك، لا يشترط التعرض، فلا تختلف الماهية من حيث هي. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أحسن شيء. لكن اليوم أفدتوني معلومة كويسة منيحة إن شاء الله. طيب إذا هكذا الملائمة، هكذا يكون أمرها، نرجع للملائمة مقاصد الشريعة. أنحلق معكم اليوم، هذا التحليق يفيدكم من حيث التخصص في الشريعة، تكونوا عم تسجلينه ويعني ما يروح هيك، يروح يغادر يلامس الأذهان، هذا لا تجدونه في الكتب، لا تجدونه، ما يعني ذلك أنه لا أنه فوق الكتب، لا حاشا، ولكن هذه يعني أنا قد جمعتها من هنا وهناك هنا وهناك هكذا، ثم نأتي نتكلم فيها. والله نحن عالة عالة عالة على جيبنا، ما عندنا شيء، إنما نحن نقل المناسبة. الله يفتح عليكم جميعا، يا الله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا إلى ما رياض الجنة، قال المساجد والعلم. كنا نجلس مع بعض شيوخنا أساتذتنا نقرأ كتابا ما، فأحيانا ربما نجلس ساعتين نقرأ سطرين أو سطرا واحدا، ما بنروح قصص وكذا لا، لكن هذا السطر أو هذان السطران نأتي بكل ما يتعلق بهما من العلم. ربما نزلت مكتبة بأكملها إلى الطاولة، وكنا أفعل هذا مع والدي اللهم أطل لنا في عمره، قلوا أمين. وربما قرأت مع والدي الحمد لله قدرا لا بأس به، وربما نقرأ سطرين ساعتين ثلاث ساعات نقرأ سطرين فقط، بعد أن تمر الساعات طبعا نتعب نشعر بالجهد، نقول انظر ماذا قرأنا، يقول لا بأس ماشي الحال، العلم هكذا، العلم هكذا، لكن نحن هنا في منهاج ما نعطيكم إياه ما في يعني. فذلك أنا أعتبر الآن أنه كيف ما أخذتم هذا في الأسماء والنظائر في منهاج لا بأس، ينبغي أن نعطي العلم، لكن هون الشطارة لا، وكيف هي خبرة، خبرة أن تمر على المعلومة التي لا تحتاج توقفا، تقول له للتلميذ الطالب له دسها حالك دبر حالك، ومعلومة لا يجدها إلا بعد تعب وجهد كبير، هاي شو تقول له تبقى لها اكتبها عندك تزود بها يعني. بهذا تثري العلم أو تنبيه كيف يزيد علمه في هذه الناحية، من هنا تدله على الطريق، تختصر عليه الوقت، تختصر عليه الوقت. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. فاسحة في المناسبة، المناسبة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل عقلا عنده تحقيق مصلحة مقصودة للشارع من جلب منفعة أو دفع مفسدة. أو تعريف ابن الحاجب، وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه، يحصل عقلا يعني اجتهادا، يحصل عقلا يعني اجتهادا، ما يصلح أن يكون مقصودا من جلب منفعة أو دفع مضرة. أدل عرفنا لكم يا وصف في يعني معنى ليس ذاتا، معنى لا ذات، ظاهر واضح ففيه خفاء، منضبط لا يختلف باختلاف الأشخاص، ليس مضطربا كمشقة مثلا، تحصل عقلا، حكيت لكم عقلا يعني اجتهاد. فإذا لما قلنا عقلا يعني اجتهاد، شو يعني عقل من؟ عقل المستهد. ليش نقول عقل المجتهد؟ نرجع إلى ما قلناه قبل قليل،